تفسير الآية 32 من سورة صاد، يقول تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي فقال أثناء هذا العرض الطيب الضخم: إني امتلأت بحب الخير، ويقصد الخيل والقوة والمال وكل ما يفيد في نشر الإسلام والدفاع عن ذكر ربي، أي أحببته حبا صادرا وناشئا عن حب الله تعالى وحب إسلامه والناس والخلق جميعا والذين أمره ربه بحبهم، وهو مربيه وراعيه ورازقه ومرشده لكل خير وسعادة في الدارين من خلال دينه الإسلام. فأنا أحب القوة لحب الشديد لهؤلاء ومن أجلهم. قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، أي بقينا في هذا العرض في هذا الجهاد في سبيل الله وبهذه الهمة والحماسة والاستعداد بالقوة لدفع أي اعتداء، بقينا طوال اليوم حتى اختفت الخيل عن الرؤية بسبب الحجاب، أي الساتر والمانع، وهو ظلام الليل الذي حجب الرؤية أي منعها.